الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على السراج المنير والبشير النذير الذي أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لا أدري أعبر عن مشاعري بأي كلمات أم بأي حديث أعبر عما تجول به خواطري، فنحن نلتقي اليوم بشيخنا المفضال، شيخنا المبارك، لنتوج المحاضرات الأسبوعية بعد أن مضى علينا 94 محاضرة، فيتوجها شيخنا المبارك اليوم بمحاضرته 95. في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة 21 من شهر ربيع الآخر من سنة 40 و400 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأتي هذا اللقاء المبارك مع هذه المشاعر الفياضة وهذه الأحاسيس النابضة ليضيف عنوان المحاضرة إليها عظمة وجلالة، إذ الحديث عن أعظم كلام لا ولن ينزل ويقرأ ويسمع كلام مثله، وتزداد عظمة أن يكون هذا القرآن يتحدث عن سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، فما أعظمها من عظمات وما أكثرها من بركات تتوالى علينا في هذه الأوقات. قرآن يتلى، كلام رب الأرض والسماوات، يتحدث عن سيد المخلوقات عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة سيد الأيام، ومع شيخنا المبارك طالب ابن عمر كثيري حفظه الله تعالى. سمعتم عن عنوان المحاضرة، الدر والجوهر في تفسير سورة الكوثر، وكلنا شوقا إلى أن نقتطف تلك الدرر، وكلنا حرصا على أن نمتلك تلك الجواهر من هذه السورة العظيمة. فجزاكم الله خير، وقبل ذلك جزا الله شيخنا خيرا وبارك الله فيه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس رفعة في درجاتنا وذخرا عند لقاء ربنا عز وجل، وأن ينير بها صدورنا ويشرح بها صدورنا وينير بها قلوبنا، فجزاكم الله خير. وأسأل الله عز وجل أن لا يحرم من بنى هذا المسجد أو صدق عليه أو سعى فيه أو صلى أو أمى أو أذن أو قرأ فيه القرآن خيرا، وأن يغفر للجميع، وأن يجعلنا من عباده أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وليتفضل شيخنا إلى محاضرته موفقا مسددا بارك الله فيه. طبعا الشيخ سيجيب عن الأسئلة، من كان معه سوال فليستعد به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. أحبة الإيمان، ها نحن نجتمع معكم مجددا في هذه المحاضرات الأسبوعية في مسجدكم مسجد الكوثر ليحدثكم عن تفسير أقصر سورة في القرآن، ألا وهي سورة الكوثر. هذه السورة التي على قصرها كانت ذات دلالات عظيمة وتأملات كريمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كنت قد حدثتكم في محاضرة سابقة في مسجد الكوثر عن نهر الكوثر، وها نحن نتحدث عن سورة الكوثر، سورة في القرآن جعلها الله خاصة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل آية من آياتها تحدثت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام تماما كسورة الضحى وصورة ألم نشرح، خصصهم الله سبحانه وتعالى في الحديث عن رسوله عليه الصلاة والسلام. ثلاث آيات كانت في كلامها وحديثها إنما تخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المتعبد بغار حراء صاحب الشريعة الغراء الذي من الله عليه بالمعراج والإسراء، رسولنا صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، رسولنا صلى الله عليه وسلم زكاه الله سبحانه وتعالى في القرآن، زكى ربي سبحانه وتعالى عقله قال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى الله سبحانه وتعالى قلبه قال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله سبحانه وتعالى منطقه قال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله سبحانه وتعالى بصره قال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله سبحانه وتعالى رسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، زكاه الله سبحانه وتعالى كله، عقله وقلبه وبصره ومنطقه وأخلاقه يزكيها ربي، وإنك لعلى خلق عظيم. إنه رسولكم صلى الله عليه وسلم لو تأملتم ما قال علمتم أن الوجه ليس الوجه كذاب، ولو تأملتم ما دعاكم إليه علمتم أنكم تدعون لكل خير، ولو تأملتم حاله مع ربه علمتم أنه ارتفع في مقام العبودية لله عز وجل فاصطفاه الله لنفسه، ولو تأملتم في أخلاقه فقط لكفى بها شاهدا على صدق رسالته وعظيم كرامته وحسن دعوته. يأتيه رجل من اليهود وقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم فقدم عليه رجل من الصحابة قال يا رسول الله أدرك قرية بصرى فإني أخبرتهم إنهم أسلموا أن يأتيهم الخير رغدا من كل مكان. وإنهم أسلموا فأصابهم الجوع والقحط، وإني أخاف يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام كما دخلوا فيه، فلو أنك أرسلت لهم بشيء. هكذا كان رسولكم عليه الصلاة والسلام يهتم لحال الأقليات الإسلامية وحال المسلمين في كل مكان. فالتفت رسولنا عليه الصلاة والسلام لرجل بجواره قال: والذي بعثك بالحق ما بقي معنا منه شيء، نفذ كله. واستغلها اليهودي فرصة. قال زيد بن سعنة: فقلت يا محمد أعطيك كذا وكذا دينار على أن تعطيني من نخل حائط بني فلان كذا وكذا من الكيل. يريد يقدم المال مقدما ويحصل على ثمر كثير إذا جاء وقت الخريف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، ليس من حائط بني فلان، لأن السلم لا يجوز في معين. قال: فأطلقت هيماني ونقدتها له، فأخذها فما تركها في يده طرفة عين حتى دفعها في يد الرجل وقال: انطلق أسرع أغثهم بها. ودارت الأيام، ويأتي رسولنا عليه الصلاة والسلام من جنازة أحد الأنصار، أتى متعبا وأراد أن يستند إلى جدار، فما كان من هذا اليهودي إلا أن بادر رسولكم صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة قوية. كان متعبا صلى الله عليه وسلم فأخذه فجذبه جذبة قوية. ثم إنه لم يكتفي بقبيح فعله، حتى واجه الرسول صلى الله عليه وسلم بأرذل قوله، قال: يا محمد أدي إلي حقي، فإني قد علمتكم يا بني المطلب ولي بكم علم، إنكم قوم مطل. يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يتهم بالمماطلة، وقد بقي يومان على وقت الوفاء. أي جرأة على رسولنا صلى الله عليه وسلم كهذا؟ قال زيد: فرفعت رأسي فإذا بعمر ينظر إلي وعيناه تدوران كالفلك المستدير. وإذا بعيني عمر تدور أيها الإخوة من هول ما رأى وقبح ما سمع. قال: أي عدو الله تفعل به ما أراه وتقول له ما أسمع؟ والله لولا ما أخاف من حرده وغضبه لصفحت بهذا رأسك. قال زيد: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد يريد يلقط المشهد منها هنا، ماذا سيحدث لرسولنا عليه الصلاة والسلام بعد أن أغلظ عليه القول وقبح له الفعل؟ قال: فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله، تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إلى عمر فقال: يا عمر، كنت أنا وهذا أحق منك بغير هذا. قلت: ما يا رسول الله؟ قال: تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الطلب. يا الله، أي أخلاق أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام! انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فعل معه ما فعل. قم يا عمر الآن واقضي له حقه، مع أن الحق يا إخوة ما حل أجله بعد. قم يا عمر الآن واقضي له حقه، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. يقول: جزاء ما خوفته، 20 صاع. قال عمر: فانطلقت معه فقضيته حقه ثم زدته 20 صاعا. قال: ما هذا يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدكها مقام ما روعتك. فما كان من هذا اليهودي إلا أن قال: أما تعرف من أنا يا عمر؟ قلت: من؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قلت: حبر اليهود، أي عالم اليهود؟ قال: نعم. قال ما حملك أن صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال يا عمر والله ما من خصلة في التوراة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رأيتها فيه، إلا اثنتين أردت أن أختبرهما بنفسي، يسبق حلمه جهله ولا يزيده الجهل إلا حلما، وقد رأيتهما يا عمر وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، وإني أخبرك أن نصف مالي صدق على أمة محمد. بالأمس كان يهودي يطمع في مال يأخذها من حاجة، واليوم يتبرع بنصف ثروته للإسلام. ثم قام فقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا. قال ابن حجر حديث ثابت في دلائل النبوة، وقد رواه ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني ورواه غيره. هو حديثنا، هو عطر مجلسنا، هو قرة محاضرتنا، أن يكون حديثنا حديث سورة الكوثر عن سيد البشر. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. سورة الكوثر سورة تحدثت عن رسولكم عليه الصلاة والسلام. قال الله في أول آياتها إنا أعطيناك الكوثر، خصه الله به، ميزه الله به، أعطاه الله له ولم يعطه لأحد غيره. أتدري ما الكوثر؟ قال العلماء من المفسرين هو الخير العظيم الكثير الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه نهر في الجنة اسمه نهر الكوثر. خير عظيم أعطيه رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يعطه أحد قط من الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. أتدري من رسولك عليه الصلاة والسلام؟ كل نبي بعثه الله أخذ الله عليه ميثاقا، أخرج أدعو أمتك لكن عليك ميثاق. ما الميثاق علي يا ربي؟ الميثاق عليك أيها النبي، وقيل هذا لكل نبي، إذا بعثت فيك محمدا تؤمن به وتنصرنه وتصدقنه. قيل لكل نبي اخرج لقومك فادعهم، فإن بعثت محمدا وأنت وفيكم تبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله من النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تدري من رسولك صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء يوم القيامة اجتمع الأولين والآخرين من الإنس والجن، وطال عليهم المقام، وعظم عليهم الكرب، وقربت منهم الشمس، وألجمهم العرق، فضج الناس في الموقف، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم يا آدم أنت أبونا، أنت خلقك الله بيده، قم تشفع لنا عند ربك. فيقول نبي الله يا آدم نفسي نفسي نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهب أهل الموقف فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نبي الله نوح أنت أول رسول أرسلك الله، قم فاشفع لنا عند ربك. فإذا بنوح عليه السلام يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. قد غضب الله غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب قبله مثله قط. إني سألت الله ما ليس لي بعلم. نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون خليل الرحمن إبراهيم فيقولون يا خليل الرحمن يا إبراهيم اشفع لنا عند الله فإن الله اتخذك خليلا. فيقول خليل الله نفسي نفسي نفسي نفسي. قد غضب الله غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. وإني كذبت في الله ثلاث كذبات. نفسي نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى نبي الله موسى فيأتي أهل الموقف يا الله أين يذهبون من يشفع لهم؟ يا كليم الله كلمك الله وكتب التوراة لك بيده الله يحبك الله اصطفاك الله اجتباك كلمك الله. متى كان يريد موسى أن يتكلم مع الله؟ كلم الله كتب الله لك التوراة بيده قل فاشفع لنا. فيقول موسى عليه السلام نفسي نفسي نفسي نفسي إني قتلت نفسا بغير حق. نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا كلمة الله يا كلمة الله اشفع لنا عند الله. فيقول عيسى نفسي نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد فيأتون رسولنا عليه الصلاة والسلام فيقولون يا محمد اشفع لنا عند ربك. فيقول رسولنا أنا لها أنا لها يا الله. تراجع الناس وتراجع الأنبياء وتراجع إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم وقام لها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فأسجد لله ويفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. فيظل ساجدا حامدا حامدا ساجدا ساجدا حامدا حامدا ساجدا حتى يقول له ربه اسمع ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول يا رب اقض بين الناس. وتنزل الملائكة ملائكة السماء الدنيا تحيط بالناس ثم تنزل ملائكة السماء التي تليها تحيط بالناس ثم تنزل السماء الثالثة والرابعة إلى السابعة كل ملائكة تنزل تحيط بالناس. أين المفر؟ كلا لا وزر. ثم ينزل ربك نزولا يليق بجلاله في ظلل من الغمام. ينزل الله ليقضي بين العباد. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم تبشر هذه الأمة أنها أكثر أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستدخل الجنة. لهم باب وهم يشاركون الناس في كل الأبواب لأنهم أمة هذا الرسول صلى الله وسلم على محمد. أتدري من رسول الله؟ إنا أعطيناك الكوثر الخير العظيم. لا والله على جلال مقام الأنبياء. لا والله على كريم شرف المرسلين. لا والله ما بلغ أحدهم حظ رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل الأنبياء لما ناداهم الله في القرآن ناداهم بأسمائهم يا إبراهيم يا لوط يا يحيى يا زكريا، فلما جاء نداء رسولك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ناداه الله بالنبوة يا أيها النبي، ناداه الله بالرسالة يا أيها الرسول. ما قال ربي يا محمد في كتابه تدري من نبيك؟ ارفع رأسك فأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولك تحت قولي يا عبادي وأنصي دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ من مثل رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان سليمان أعطاه الله سبحانه وتعالى الريح فيمتطيها حيث شاء، فقد أعطى الله ربنا سبحانه رسولنا عليه الصلاة والسلام أسرع من ريح سليمان. أعطاه البراق فإذا به تضرب به في الأرض وترتفع به في السماء. إذا كان نبي الله سليمان أعطاه الله سبحانه وتعالى الريح مسيرة شهر، فإن الله نصر رسولك صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إليهم وهم مرعوبون من بعد شهر بينهم وبين رسولك عليه الصلاة والسلام. أي نبي أعطاه الله ما أعطى نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عيسى عليه السلام يمسح على الأعمى فيرجع له بصره، فإن رجلا أتى لرسولك صلى الله عليه وسلم ليس أعمى بل خرجت عينه فردها صلى الله عليه وسلم رد عينه ورد الله بصره. إذا كان عيسى عليه السلام يمسح على ميت فيحيا بإذن الله، فإن رسولك عليه الصلاة والسلام قام على جماد على جذع فبكى وحن كما يبكي الطفل بإذن الله. عيسى أحيا إنسانا ميت، محمد صلى الله عليه وسلم أحيا جماد لا يحيا ولا يتكلم بإذن الله رب العالمين. من مثل رسولك صلى الله عليه وسلم؟ كم أعطى الله كليمه موسى، لكن كم أعطى الله نبيه محمد؟ إذا كان موسى عليه السلام قد ضرب على الصخر فخرج منه الماء فليس بعجيب، لأن الحجارة يشقق منها الماء. لكن حدثني عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنبع الله الماء من بين أصابعه. إذا كان موسى عليه السلام كلمه ربه عند جبل الطور، فإن رسولك عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يكلمه رفعه إلى سدرة المنتهى. إذا كان موسى عليه السلام فلق الله له البحر، فإن رسولك صلى الله عليه وسلم فلق الله له القمر. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثر، صلى عليك الله يا خير الورى ما فاض دبع وما سيل جرى. ارفع رأسك أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر. أي خير عظيم أعطيه رسولنا عليه الصلاة والسلام النبي الكريم. هذا رسول الله، إذا كانت معجزات الأنبياء انتهت اليوم ليس لها ذكر، فإن رسولك عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فإنما أعطيت وحيا يتلى إلى قيام الساعة. هي معجزته صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة عليه الصلاة والسلام. هو الذي نال أعلى درجة، ينال الوسيلة درجة لا تنبغي إلا لعبد واحد، هو رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا جاء يوم القيامة يسير صلى الله عليه وسلم ولذاء الحمد بيده، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي من الأنبياء آدم فمن بعده إلا وراء لوائي ولا فخر. إنا أعطيناك الكوثر، صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع بالأذان وكبر يا رب صل على النبي محمد، ما فاض نبع في الجداول أو جرى. إنا أعطيناك الكوثر، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنزلت علي الليلة سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، قال: هو نهر أعطانيه الله في الجنة. من الخير العظيم الذي أعطي وخص به صلى الله عليه وسلم، خصه الله بنهر، نهر الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدري ما هذا النهر؟ الجنة أنهار، لكن إذا دخلت الجنة كيف تعرف نهر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أصحاب مسجد الكوثر، إذا دخلتم الجنة كيف تعرفون نهر الكوثر؟ يختلف عن بقية الأنهار. اسمعوا وصفه لا يختلف عليكم بغيره، نهر متميز، كل أنهار الجنة تسير بغير أخدود. سبحان الله، وماء مسكوب، يمشي النهر ويجري في الجنة دون أن يحفر حفرة. ونهر رسولك صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن له حافتان، تدري ما حافتاه؟ قباب اللؤلؤ المجوف، قباب لؤلؤ تسير مع النهر، وماء النهر يرشف ويرشح من على هذه القباب. هذا هو نهر الرسول صلى الله عليه وسلم، ائته هذا الكوثر. تريد تتأكد منه؟ ارفع من مائه وانظر إلى مائه، فإذا به أبيض من اللبن. لا إله إلا الله، ماء أبيض، ماء أبيض، أبيض من اللبن. قربه منك، تأكد أكثر، شم رائحته، فإذا برائحته أطيب من ريح المسك. اطعمه طعمه، اطعمه طعمه لتعرف أنه هو، فإذا بطعمه أطيب من العسل. لا والله شربت منه شربة، لا والله ما ظمأت بعدها أبدا. تريد تتأكد أكثر؟ اضرب قاعة، فإذا بتربته مسك أذفر. هذا هو الكوثر، هذا نهر رسولك صلى الله عليه وسلم، ائته. من كرامة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهر الكوثر في الجنة، وأنه يخرج منه ماء فيفيض في العرصات فيجتمع في حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض، وأكبرها وأوسعها حوض رسولكم عليه الصلاة والسلام، ويصب من نهر الكوثر في الجنة. انظر كيف يسقيك الله في العرصات من ماء الكوثر في الجنة. تريد تعرف حوض الرسول صلى الله عليه وسلم من حوض غيره؟ تجد أن عليه آنية كآنية السماء، كنجوم السماء، كثرة وتلألؤا ولمعانا. ائتي هذا الحوض، ثم إن دخلت الجنة ائتي نهر الكوثر أطيب من المسك، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وتجد عليه طيور، تأتيه طيور جزر أعناقها كأعناق الجزر. سبحان الله، ألذ لحم في الدنيا لحم الطير، أول ما تضعه في فمك يذوب في فمك، لكن مشكلة لحم الطير أنه قليل. أما يوم القيامة طير أعناقها العنق كأعناق الناقة، لا إله إلا الله. انظر لهذا العنق من اللحم وأنت تأكل منه. قال يا رسول الله، يقول عمر يا رسول الله إنها لناعمة تذوب في الفم. قال آكلها يا عمر أنعمتها. اللهم ارزقنا أن نشرب من الكوثر وأن نأكل من طير الكوثر. اللهم يا رب اجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم على نهره وفي حوضه. إنا أعطيناك الكوثر. ولما أعطاك الله هذه النعمة يا محمد اشكر الله على نعمه، وما منا من أحد يعطيه الله نعمة إلا وهو مأمور أن يشكر الله على النعم. وكلما من الله عليك بنعمة أعظم كلما كان الشكر عليك ألزم. من الله عليك من بين الناس فكنت مهتدي، اشكر هذه النعمة. ومن الله عليك من بين المهتدين فكنت طالب علم، اشكر الله على هذه النعمة. ومن الله عليك من طلاب العلم فكنت ممن يعلم ويفتي ويجتمع الناس عليه، اشكر الله على هذه النعمة. وكلما زادك الله نعمة كلما ازددت لها شكرا. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فأعطي أعظم نعمة فأدى لله أعظم شكر. وكيف أشكر النعمة؟ فصل لربك وانحر. أشكر النعمة بالعبادة، وأعظم عبادة بدنية الصلاة، وأعظم عبادة مالية. عندك مال تريد تعبد الله به، اذبح القرابين وتصدق على المساكين، قالها الله لرسولك صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر. فكيف صلى صلى الله عليه وسلم وكم نحر عليه الصلاة والسلام؟ شكرا لهذه النعمة فصل لربك وانحر. اسمع صلاة الشاكر عليه الصلاة والسلام، شاكر هذه النعم. كم كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي حتى ترم قدمه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سعود انظر كم كان يصلي. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستفتح القرآن، فقرأ البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. قال حتى هممت بأمر سوء. قيل ما هممت يا ابن أم عبد؟ قال هممت أن أجلس وأدعه صلى الله عليه وسلم. ربه أعطاه أعظم نعمة وصلى لله أعظم صلاة. فصل لربك. فاستفتح البقرة فقلت يختم بها، يقول حذيفة في 100، فتجاوز فقلت يركع في 200، فتجاوز فقلت يصلي بها في ركعة. فاستفتح النساء، حذيفة بعدها ما عاد صار يعد، ثم استفتح آل عمران. 5 أجزاء ورسولك صلى الله عليه وسلم يصليها في ركعة. فصلي لربك، هذا عددها. فكيف كانت؟ يقول حذيفة عند 5 صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرت به آية رحمة إلا وقف يسأل الله من رحمته، ولا آية عذاب إلا وقف يستعيذ بالله من عذابه. انظر يقرأ ويتدبر ويكثر صلى الله عليه وسلم. فكيف كان خشوعه؟ فصل لربك وانحر، أعظم خشوع. اسمع العجب الذي من مثله يتعجب. يقول أحد التابعين دخلت على عائشة فقلت يا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثيني بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن ستسمع أعجب قصة رأتها عائشة من رسولك عليه الصلاة والسلام، عجيبة بل هي أعجب ما رأت. قال جاءت قالت جاءني ذات ليلة فقال يا عائشة إني أحب قربك وأحب طاعة ربي دريني أتعبد لربي. قالت عائشة إني أحب قربك وأحب من تحب. فقام قالت عائشة فتوضأ فأحسن الوضوء أحسن الوضوء ثم قام فصلى فأحسن الصلاة ثم قرأ فبكى حتى بل لحيته. سمعت في هذه الدنيا إنسان بكى فبلل لحيته ماء؟ هذا رسولك صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ثم ما زال يبكي ويتعجب حتى بل حجره، امتلأ حجر رسولك صلى الله عليه وسلم بالدموع. ثم ما زال يبكي ما زال يبكي حتى بل الأرض، وإذا بدموعه صلى الله عليه وسلم تبل المحمولة. قالت فدخل عليه بلال فرآه يبكي فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تدري ماذا قال رسولك صلى الله عليه وسلم؟ إنا أعطيناك الكوثر. نعمة عظيمة، اشكرها وشكرها. فصل لربك. قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. ونحر صلى الله عليه وسلم فكيف نحر؟ نحر نبيك عليه الصلاة والسلام شكرا لله، فكيف كان نحره؟ كم نحر لما حج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أهدى للبيت 100 ناقة 100 بدنة 100. اليوم الواحد ما يذبح شاة، ورسولك صلى الله عليه وسلم شكرا لله أهدى 100 ناقة، نحر 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فصل لربك وانحر. 63 نحرها بيده. في بعض الأخبار أن الإبل اجتمعنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم فازدحمنا حوله حتى أن كل ناقة لتمد عنقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون أول ما يذبح. فصل لربك وانحر، ارفع رأسك، هذا رسولك صلى الله عليه وسلم. كم نحر؟ 63. وأمر علي أن ينحر ما بقي، لكن كيف كان يختار ما ينحر هذا العدد؟ لكن كيف الكيف؟ لما أراد أن يضحي صلى الله عليه وسلم لربه ضحى بكبشين أملحين موجوئين أقرنين يمشيان في سواد وينظران في سواد ويبركان في سواد. انظر لهذه الأضحية الجميلة، كبش أبيض ينظر في سواد، بين عينيه سواد ينظر منهما، ويمشي في سواد، أسفل قوائمه سواد فكأنما يمشي في سواد، ويبرك في سواد، بطنه فيها سواد، فإذا برك برك على السواد. انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يختار الهدية والقربان ليقربه لربه شكرا لربه. فصل لربك وانحر، هذا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كم كان ينحر عليه الصلاة والسلام، وكيف كان ينحر، وماذا ينحر، وبعد أن ينحر يفرقها في المساكين. فرق شاة كاملة في المساكين ما بقي إلا كتفها. أين الشاة؟ ذهبت للمساكين. أين الشاة؟ ذهبت للفقراء والمحتاجين. يا رسول الله ذهبت الشاة كلها ما بقي إلا كتفها. قال بل بقيت كلها ما ذهب إلا كتفها. يا ابن آدم هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا رسولك صلى الله عليه وسلم. قال له ربه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ثم ماذا؟ ماذا قال الله بعدها؟ اسمع ماذا قال الله بعدها. يقول ربي سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا محمد هو المقطوع الذكر. قال العاص بن وائل: ما عليكم في محمد، مات أولاده الذكور، إذا مات انقطع ذكره فهو أبتر. فقال الله ردا عليه ولأمثاله: إن شانئك، إن مبغضك، إن سابك يا محمد هو الأبتر. وعد من الله، ما يشين أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قطعه ربي. في البخاري قال أبو جهل: يسجد محمد بين أيديكم واللات والعزى، لئن يسجد أمامي لأطأن برجلي عنقه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا الحكم، ها هو محمد يسجد. فقام أبو جهل ليبر بقسم لاته، فلما أقبل وإذا به يرجع للوراء ويتغير وجهه ويتلون لونه، قالوا: ما لك؟ قال: رأيت أمامي نار وهول وأجنحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، والله لو قرب مني لتخطفنه عضوا عضوا. إن شانئك هو الأبتر، من يجرؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمى اليهود الشاة فقدموها بين يديه، فلما رفع منها لقمة وإذا بالشاة تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. قال: اجمعوا لي من في هذا المكان من يهود. فجمعوهم، قال: اصدقوني، من أبيكم؟ قالوا: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أنتم أبوكم فلان. قالوا: صدقت وضررت. قال: إني سائلكم فاصدقوني ولا تكذبوني. قال: إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت كذبنا في أبينا. من هم أهل النار؟ قالوا: ندخلها يسيرا ثم تخلفونا أنتم فيها. قال: كذبتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. أسألكم وتصدقوني ولا تكذبوني. قالوا: نصدقك. قال: هل سممتم هذه الشاة؟ قالوا: نعم. قال: لما فعلتم ذلك؟ قالوا: قلنا إن كان كذابا أراحنا الله منه، وإن كان نبيا أخبره الله. نصراني أيها الإخوة، يسلم ويقرأ البقرة وآل عمران ويكتب القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان منه والعياذ بالله إلا أن ارتد ورجع للنصرانية، ثم أصبح يقول للناس: ما كان محمد يعلم القرآن إلا ما كنت أنا أعلمه إياه. قبحك الله، قبحك الله يا عدو الله. فمات فدفنوه فلفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل أصحاب محمد النبشوه. فذهبوا بعيدا فدفنوه فلفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل أصحاب محمد. فذهبوا بعيدا فغوروا له فدفنوه، فما أصبح الصباح إلا وقد أخرجته الأرض. فعلموا أنه من الله، أخرجه البخاري. والله إن الأرض تقبل من أقبح منه، لكن أراد الله أن يريهم آية في من يشين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشرك، يهودي، نصراني، تجرعوا على محمد صلى الله عليه وسلم، ففضح الله أمرهم وبتر ذكرهم وأخزاهم الله. وفي الدرر الكاملة لابن حجر قال: انتشر النصارى في بلاد المغول يدعون الناس للتنصير، وكانت زوجة هولاك نصرانية فسمح لهم بذلك، فتنصر قوم. وكان ممن تنصر ذات مرة أمير من أمراء المغول، فأقام له النصارى حفلا لأنه رجع عن الإسلام وتنصر. ثم جاء قسيس من قساوستهم فأخذ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجرى على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة يذكرها ابن حجر في الدرر الكامنة في أخبار المئة الثامنة. قال: وكان كلب مربوط، فلما سمعه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فك رباطه وقفز عليه وخدشه وجرحه حتى فكوه منه. ثم ذهبوا وربطوا الكلب وقيدوه، وقال له أحد المسلمين: هذا بما كنت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ليس لأني سببت محمدا، إنما هذا الكلب عزيز نفس، لما رآني يؤشر عليه ظن أني أقصده فقام وخدشني. ثم أخذ يسب الرسول عليه الصلاة والسلام بسب أقذع من الذي قبله. فما كان من كلب يا إخوة، ما كان من كلب إلا وفك رباطه وقفز في حلقه وقلع زوره وسقط ميتا. إن شانئك هو الأبتر. من يشين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يشين سنته؟ وأحدهم يسمع حديث إذا رفع: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ قال: ماذا يقول محمد؟ يتحول رأسي حمار؟ فرفع رأسه قبل الإمام فأصبحت صورته صورة حمار وأصبح يغطي وجهه من الناس. وآخر يسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قد تقع اليد على شيء من باقي ما بقي من الاستجمار فتتلوث. قال: إني لأعلم أين تذهب يدي. فنام وربط يده في السقف، فما أصبح إلا أخزاه الله إلا ويده في دبوره. من يشين محمد عليه الصلاة والسلام؟ من يشين سنته؟ من يشين شريعته عليه الصلاة والسلام؟ كل من شان سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان له حظ من قول الله: إن شانئك هو الأبتر. وكل من رفع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حظ من قول الله: ورفعنا لك ذكرك. قال عليه الصلاة والسلام، وبه أختم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أنزلت علي الليلة آية، أنزلت علي الليلة سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. قال: هو نهر أعطانيه ربي، عليه خير عظيم. وقد حدثتك عن هذا الخير. يختلج من بينهم أناس لا يريدون علي، فأقول: من هؤلاء؟ فيقال لي: هؤلاء الذين أحدثوا من بعدك. ليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في البدع والمحدثات، ليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدائح التي يطرى فيها صلى الله عليه وسلم فيعطى حق الله. أعوذ بالله من هذا الضلال، أعوذ بالله من هذه الجرأة. لا والله، المحبة في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وناس من أمته يطردون من حوضه لما أحدثوا في دينه فالزموا شريعته واستنوا بسنته ودافعوا عن دينه. هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. اللهم اجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم أبدية سرمدية في جنات ونهر. اللهم اجمعنا على حوضه، اللهم أطعمنا من نهره، اللهم اجعلنا في رفقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أتباع دينه ومن ناصري شريعته ومن القائمين على سنته. اللهم جنبنا البدع والمحدثات، اللهم جنبنا الضلالات والشركيات. اللهم يا رب العالمين، أحينا على السنة وأمتنا على السنة، وابعثنا مع إمام السنة في أعلى الجنة. اللهم آمين. اللهم كما جمعتنا في مسجد الكوثر فاجمعنا يوم القيامة على نهر الكوثر. والله تعالى ربي أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسوله محمد. لا خلص، أعطني الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه مجموعة من أسئلة نعرضها على شيخنا الفاضل الدكتور أبي عبد العزيز طالب بن عمر الكثيري حفظه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعينه ويسجده على الإجابة عنها. يقول السائل: شيخنا الحبيب، إني أحبك في الله، نصيحة حديث عائشة رضي الله عنها: من أراد أن يسمع هدير نهر الكوثر فليضع أصبعيه في أذنيه. حديث موضوع ليس من الموضوعات، لا أصل له. نعم. يقول السائل: ما المقصود به من الآية إن شانئك هو الأبتر؟ هل المقصود به أحد من كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبه، أم المقصود به كل من يشتم ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاك الله خير. وقيل أنه نزلت في العاص بن وائل، وقيل أنه نزلت في أبي جهل، وقيل في أبي لهب، وقيل في عقبة، والأقرب أنها نزلت في كل من يشين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبرة ليس بخصوص السبب، وإنما بعموم اللفظ، فهي في كل من يشين الرسول عليه الصلاة والسلام. وأقرب من نزلت فيه أنها نزلت في العاص بن وائل، وهي تشمل غيره على ما ذكرت لك في المحاضرة، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. يقول السائل: بعض الناس ربما يكون على جنابة قبل صلاة الجمعة ويغتسل للجمعة ولم ينوي غسل الجنابة، ما صحة صلاة الجمعة؟ يصليها ظهرا. غسل الجنابة واجب، غسل الجمعة عند الجمهور سنة، ولا يجزئ هذا عن هذا. الجنابة، غسل الجنابة له ركنان: النية، قال صاحب الزبد: ونية بالابتداء اقترنت، لرفع حيض أو جنابة تعينت. فالنية ركن من أركان غسل الجنابة، وما دام ما نوى فهذا غسل الجمعة ليس بغسل جنابة. غسل الجمعة للتنظف وليس لرفع الحدث الأكبر، هذا أخطأ، وعليه أن يعيد صلاته ظهرا بعد الاغتسال من الجنابة، والله أعلم. إذا تذكر في حال الخطبة يخرج ويغتسل. أحسن. يقول السائل: هل تصح أو تقبل صلاة المسبل؟ هل تصح أو تقبل صلاة المسبل؟ المسبل إزارة، أي الذي جعل إزاره أسفل من الكعبين. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وفي حديث ابن عمر قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فدل الحديثان على تحريم الإسبال. فمن صلى وهو مسبل فقد أتى إثما، لكن هذا الإثم لا يتعلق بصحة صلاته، لأنه نهي لم يعد إلى ركنها ولا إلى شرطها، فصلاته صحيحة مع الإثم. نعم. أحسنت. يقول السائل: شيخنا حفظك الله، نريد منك نصيحة لمن يحتبي يوم الجمعة وينعس ولم يتوضأ، هل تصح صلاتهم هذه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، وهو حديث حقيقة من نظر في أسانيده رأى أن فيها ضعف، وإن كان بعض أهل العلم قد قوى بعضها ببعض. فحديث ابن عمر في نهي الاحتباء يوم الجمعة حديث ضعيف، وعلى هذا فلا يلام الإنسان إذا احتبى يوم الجمعة، لكن ينتبه لا يحتبي فينام أو يخرج منه شيء، فإن كان كذلك فإن نومه هذا ينقض الوضوء، لأن نوم المحتبي لا يمكن فيه مقعدته من الأرض. فمن نام واستغرق في نومه حتى أنه لا يدري ما قال الخطيب، هذا انتقض وضوءه، وعليه أن يقوم ويجدد، أو وعليه أن يقوم ويتوضأ، والله أعلم. أحسنت. يقول السائل: هل يجوز وضع خط تحت كل خطأ يخطي فيه التلميذ أو الطالب عند الاستماع للتلاوة والحفظ؟ هذا مما نهى عنه أهل العلم، جاء النهي فيه عن النجمة الدائمة، لأنه يؤدي للعبث في القرآن، وكذلك جاء نحوه عن ابن عثيمين رحمه الله. لكن بعض علماء المعاصرين كالشيخ بن جبرين أجاز إذا كان بقلم الرصاص يمحى بعد ذلك، وكان المصحف للطالب ولم يكن هذا على صورة عبثية، فجاءت الرخصة عن هذا الشيخ رحمه الله تعالى. نعم أحسن. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تكنس المسجد وتنظفه؟ هل يجوز للحائض أن تكنس المسجد وتنظفه؟ لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، في قول جماهير العلماء لا يحل المسجد لحائض، لما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناوليني الخمرة، وهي ما كان يسجد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تستطيع تدخل المسجد، لأنها تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، لكن قال أن موضع الحيضة ليس اليد، اليد تمدها إلى المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، لن تدخل بموضع الحيضة إلى المسجد. فدل ذلك على نهي الحائض عن دخول المسجد. والحديث معطية في الصحيحين قالت: ويعتزل ذوات الحيض المصلى، يعني الصلاة ومحل الصلاة ونحوها. وعلى هذا فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولو لتكنسه، لا يجوز، لأن هذا لبث، ولبث الحائض في المسجد لا يجوز، كما هو قول جماهير العلماء من المذاهب الأربعة، والله أعلم. أحسنت. يقول السائل: نحبك في الله يا شيخ، ما حكم إحضار الأولاد للمسجد وهم غير مميزين فيحدثون فوضى ويشوش على المصلين ويمر أمامهم؟ الغير مميز ليست له صلاة، ليست له صلاة، فلماذا يحضر للمسجد؟ لأنه لا يعقل النية فلا تصح صلاته، وشرط النية التمييز، فلا تصح صلاته، فلماذا يحضر إلى المسجد؟ فأن أحضره لحاجة فلينتبه عليه، لا يؤذي الناس، من آذى الناس في طرقهم وجبت عليه لعنتهم كما رواه الطبراني. فكيف من آذى الناس في مساجدهم ودور عباداتهم، هذا يخشى وسلبته الخشوع، وهذا تأثر بالقراءة أو بالدعاء ومنعته من ذلك بصياح صبيك، يا أخي والله هذا ظلم عظيم وأذية بالغة، هذه أذية بالغة أن يؤذى الناس في مساجدهم. فاتق الله عز وجل وأبعد صبيانك غير مميزين عن المسجد، فإن أحضرتهم لحاجة فانتبه لهم وراقبهم، وانتبه أن يؤذوا المسلمين في صلاتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، كان بعضهم يقرأ القرآن وبعضهم يصلي فيشوش بعضهم على بعض، نهانا أن نشوش على المصلي بالقرآن وهو يصلي نفل وهذا قرآن، فكيف بمن يشوش على من يصلون فرضا ويشوش ببكاء صبي ليس بالقرآن؟ المسألة عظيمة، يجب علينا أن نعظم المساجد، والله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحسنت. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب يذكر؟ طلب الطلاق من غير بأس حرام، وفي الحديث: أي امرأة سأل الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وفي الحديث الآخر: المختلعات هم المنافقات، يعني اللي تطلب الخلع من غير سبب. فمن كفران النعمة أن المرأة يرزقها الله زوجا ثم تطلب الفكاث منه دون سبب مقنع، هذا لا يجوز، لا يجوز. الله جعل الطلاق لأجل حل ما استعصت أسبابه، ولم يجد الحكم بد من الطلاق. أما أن تطلب الطلاق من غير شيء هذا لا يجوز. ولذلك في الصحيح لما جاءت امرأة ثابت بن قيس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: إني لا أعيب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني وصل الحد أنها ما تطيقه لدرجة أنها تخاف ما تقوم بحقه فتكفر النعمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: طلقها تطليقه. الشاهد أن كان لها سبب في ذلك، وصل الأمر أنها ما تطيقه لدرجة أنها تقصر في حقه، مش مجرد ما تطيقه، تقصر بحقه، تخاف أنها تكفر النعمة، ما يأمرها ما تقوم، فتقع بذلك في حفرة من النار لعدم طاعة زوجها. هذا من الأسباب المعتبرة لطلب الطلاق، أما من غير سبب هذا لا يجوز. حسنت. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، أيهما أعظم بالنسبة للمرأة، حق زوجها أم حق والديها؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: من أحق بالمرأة بالرجل؟ قال: أمه. قال: من أحق بالمرأة؟ قال: زوجها. فحق الزوج هكذا، أكد حق الزوج أكد من جهتي أنه ينفق عليها، وبينه وبين عقد واتفاق. أما حق الوالدين مكرمة، أما هذا اتفاق. ثم أن حق الوالدين يقوم به غيره من الأبناء، غيرها من الأبناء، وحق الزوج لا يتقوم به إلا هي. فحق الزوج من هذا أكد من حق غيره. ولو نظرت لإرث المرأة وجدت أن الأم تأخذ من البنت إذا ماتت الثلث أو السدس، بينما الزوج يأخذ من زوجته إذا ماتت النصف أو الربع. وهذا يؤكد لك عظيم حق الزوج على زوجته، والله أعلم. أحسنت. يقول السائل: ما نصيحتك لمن يصلح الطرطات في الخطوبة وتجميع الناس حتى يصل في بعض الحضور أكثر من 70 ويصل التكاليف أكثر من 150,000، فهذا تكاليف على من لا يقدر، فما نصيحتك للجميع؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإخوان الشياطين اليوم أصبحوا يتنافسون في التبذير، حتى جعلوا اجتماع الخطوبة من الاجتماعات التي هي باهظة الأثمان، فيأتون بصناديق، ويأتون بأنواع من الحلويات، ويأتون بطاولات مزخرفة، ويأتون بأشياء حتى صعبوا الحلال على الناس، فأصبحت الخطوبة تكلف تكاليف باهظة لا يستطيعها الشاب فضلا أن يستطيع على الزواج. فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من تبعه فيها إلى يوم القيامة. أنت صعبت على الناس أمور زواجهم فاقتدوا بك في ذلك، ومعلوم أن الناس في هذا يقتدون بمن ابتدأ، وينظر بعضهم إلى بعض، خصوصا النساء: ماذا فعل آل فلان في معون بنتهم؟ وإذا بها خراجة ولاجة، لماذا يا أم فلان؟ قالت: عند آل فلان معون، عند آل فلان معون، أبغى أعرف لأن معون بنتي بعد شهر، فما أريد أحد ينتقص معون بنتي. فتذهب وتنظر للناس وتفعل مثلهم وتزيد، وهذا من الخطأ العظيم، أن يقتدى بالإنسان في التبذير والإسراف، ثم أن يكون سببا في منع بعض الناس من الزواج لأنه لا يجد قيمة هذه الكماليات. فاتق الله عز وجل. كان عندك مال وسع الله عليك، ضعه في محله، تصدق، اشكر نعمة الله، أخفي ما تعطي لي خطيبتك أو زوجتك من المال يبارك لك فيه إن شاء الله. أما التصوير وبهرجة ومظاهر وأشياء تلمع وتتلألأ أمام الناس، وأخبار وانشر الخبر أننا فعلنا كذا وفعلنا كذا، أعوذ بالله من فعل الشياطين ومن فعل إخوان الشياطين. إلى هنا، والله تعالى أعلى ربي وأعلم، وجزاكم الله خيرا على هذا المجلس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يزيد حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسنت. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير. ونعتذر عن الأخوة الذين لم نستطيع أن نقدم أسئلتهم، إن شاء الله في لقاءات قادمة قريبة عاجلة بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد، وإذا الله شيخنا، وإذاكم الله أيضا خيرا كذلك. الله عزيز.